بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: تنبيه. والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا، فلا يحل حراما ولا عكسه. فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا، سواء المال والنكاح. أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا. وجاء في الخبر: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكومة عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع، ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة، فإن كرهت فلا إثم. طبعا قلنا في الدرس الماضي كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. ولذلك القاضي أمامه بينات، وأمامه أيمان، وعنده شهود، ويحاول القاضي أن يستوفي القضية من كل جوانبها، وهو لا يعلم الغيب. فقد يكون الشاهد الذي يشهد كاذبا، وقد تكون البينة التي أمامه مزورة، وقد يحلف أمامه أيمان فاجرة، وكل ذلك ربما لا يعلمه القاضي، وإنما طبق القاضي شرع الله تبارك وتعالى في هذه الأمور كلها. فإذا أصدر القاضي قضاء، عند ذلك هذا القضاء الحاصل على أصل كاذب أو أصول كاذبة ينفذ ظاهرا. من الممكن أن نقول هذا حكم القاضي في هذه المحل وفي هذه المسألة، ولكن الحقيقة ما هي؟ قلنا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا يظن إنسان أبدا أنه إذا حكم له القاضي وهو يعلم أنه لا يستحق هذا أنه أخذه باسم القضاء حلالا، بل أخذه كما قال عليه الصلاة والسلام: قطعة من نار جهنم يحترق فيها في الدنيا قبل الآخرة. والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا، نحن ننفذ هذا الحكم، نعطيه مثلا هذا العقار، هذه الأرض، هذا المال، هذا الحق، نعطيه إياه. ولكن عندما يكون هذا بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى القاضي، والقاضي لا يعلم الباطن، لا يعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. بمعنى آخر، هل قضاء القاضي عندما أعلم أن هذه المسألة حرام يحلها القاضي؟ القاضي لا يحل ما حرم الله، القاضي لا يحرم ما أحل الله، ولكن القاضي أمامه بينات، وقد تكون هذه البينات كاذبة، وقد تكون مزورة، وقد تكون ملفقة، وقد تكون فيها فرية إلى غير ذلك، فلا يحل حراما ولا عكسه. فلو حكم، أعطانا مثال، فلو حكم أي القاضي بشاهدي زور. طبعا جاء الشاهد ولا يعرفه أنه شاهد زور، طلب أن يعدل هذا القاضي، جاء من يزكي هذا الشاهد، القاضي طلب أن يعدل الشاهد، فجاء الشاهد بمن يعدله، عند ذلك عدلوه زكوه أمام القاضي، القاضي الآن يأخذ بشهادته، لكن في الواقع لم تكن شهادته حلالا، فلو حكم بشاهدي زور، أما لو حكم هو ويعلم أن هذا الشاهد شاهد زور الإثم على القاضي، هنا واضح جدا. أما إذا كان لا يعلم وحكم بهذا الشاهد على أنه هو شاهد عدل ولذلك ولا يعرفه أنه شاهد زور، عند ذلك نفذ الحكم ظاهرا لا باطنا، لم يحصل بحكمه الحل باطنا، سواء المال أو النكاح. بالنسبة للمال قد يكون خلاف مثلا على قطعة أرض على عقار مثلا، وقد تكون هنالك بينتين، هذا حامل مثلا بيع حجة وهذا حجة، كان سابقا الآن مثل ورقة الطاب ومثل كاتب العدل، مع كل هذا رغم كل هذا التطور في الدنيا، أول ما تخرج الأبنية اليوم تكتب هذه على عقود، وكم من إنسان اليوم في الأبنية، وما زالت أبنية موجودة في حينا وفي أحياء كثيرة ما زالت محفورة منذ 20 سنة، السبب في ذلك أن بعض الناس باع نفس البيت نفس القطعة 10 مرات مثلا، وبعد ذلك هرب خارج البلاد. الآن هؤلاء سيختلفون القضاء، ربما مثلا يأتي واحد من هؤلاء الناس ويدلي بحجة مع هؤلاء وهو كاذب، يحتمل هذا الأمر، يعني في تصارع أحيانا في هذا المال، فكيف يحل مسألة المال؟ إذن مسألة المال قد يقضي القاضي من يملك ورقة مثلا، لنفترض كما يقال ورقة خضراء ورقة طابو، فهو الذي عند ذلك ترد قضايا الكل، ويكون الحق لمن؟ القاضي هو قضى قضاء القاضي سابقا، فقال يجب على كل إنسان تملك بيتا أن يسعى في تثبيته وأن يدفع هذه التكاليف وأن يسجل هذا في السجل العقار. ربما تساهل البعض لسبب من الأسباب، أحيانا هنالك أسباب، مثلا اشترى هذا البيت في وقت وبعد ذلك انشغل فكتب عقدا ثم بعد ذلك أراد أن يثبته، لكن في الواقع وجد أن هذا مثبت لغيره، لكن بعد أن فات الأوان ودفع المال إلى غير ذلك. من الممكن أن يكون هنالك سبب سياسي مثلا، يعني مثلا إخواننا الفلسطينيون هنا إلى الآن لا يملكون، لذلك تجئون إلى طريق آخر، سجل مثلا كاتب عدل إلى غير مثلا، والآخر فيأتي آخر يزاحمهم في هذا الأمر، طيب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كما قلت مسائل المال كثيرة جدا، كثيرا ما ترى إنسان ربما يكون صانعا في محل أو مستعير، كل الناس ربما يشهد كثير من الناس له بأنه صاحب لهذا المحل، ثم بعد ذلك يأتي بالشهود، طيب الشهود ما رأوا شيئا، يعرفون أن هذا الرجل منذ 10 سنوات يعمل في هذا المحل، ربما كلامهم يأتي منحرف، القاضي الآن يثبت هذا المكان هذا المحل لمن؟ لهذا الإنسان القائم فيه وهو ليس له أي علاقة على الإطلاق. أحيانا تأتي قرائن يكون وكيل له يدفع له كهرباء وما يثبت أنه باعتباره جالس معه كذا وكذا، تكلم من الواقع الآن، هذه أشياء كلها قرائن وليست حقائق. إذا قضى القاضي بمجموع هذه القرائن التي عنده وكان القضاء خطأ، هل ينفذ عند الله؟ هل يصبح كما يقول بعض الناس هذا حلال؟ هذا بالنسبة للماء. بالنسبة للنكاح، كم من رجل اليوم يعلم يقينا أنه طلق زوجته أكثر من مرة، بعدين بيقول لك والله أنا رجعت على ذمة الشيخ فلان، أنت بينك وبين الله تعرف طالق أم لا؟ هذه المرأة إذا كانت طالقة واجتمع من شيخ الأزهر ونازل وقالوا لك حلال وأنت تعلم أنها لا تحل لك فلا تحل لك، ولو أفتاك الناس وأفتوا والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليهن. طبعا هذا عالم بالكلام إذا كان قاصدا للطلاق. رحمة الله على الشيخ ابن هشام يعني في أواخر كتابه المغني يذكر مسألة في الطلاق فيقول قال سيبويه وقال الكسائي وقال بعدين بآخر شيء هذه أقوالنا في النحو والعبرة ما يقصد هذا الإنسان في هذا الكلام الذي يريده مع زوجته مثلا في بعض الكلمات. إذن أنت المقصود بذلك. ولذلك ترى أن الناس يغيرون أحيانا كلامهم في الفتوى من إنسان إلى آخر. طيب هاي مسألة النكاح يعني مسألة أخطر، مسألة المال من الممكن أن تصحح في أي وقت من الأوقات، أما مسألة النكاح أن يطأ الرجل امرأة ليست زوجة له فهذه مشكلة. فقال أما المرتب على أصل صادق الشهود البينات كل ذلك صدق، وقضى القاضي على هذا الصدق. كيف ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حقيقة عند الله وعند الناس؟ نعم قطعا. وجاء في الخبر أمرت أن أحكم بالظاهر، لذلك النبي اللهم صل عليه عندما كان يحكم كانت هذه المسائل حكمه بينه وبين الناس بالظاهر، لأن كل القضاة سيخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل القضاء ولا علاقة لهم بخبر السماء مطلقا، ولذلك يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ويقول عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني هذا معنى إني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الآن حكم على مرأة أنها زوجة لفلان ويلزم المرأة المحكومة عليها بنكاح كاذب الهرب، يعني واحد ادعى عليها أنها زوجة يلزمها أن تهرب منه، لأنه كيف يطأها؟ بالنسبة إليها وطؤها كأنها تزني ولو حكم القاضي بأنها زوجة. جاءت امرأة مرة إلى سيدنا علي، هذا أثر يعني ربما حكم به بعض الفقهاء ويراه الآخر أثر واهي لا قيمة له. جاءت ويدعي رجل أن هذه المرأة هي زوجة له، قالت يا أمير المؤمنين هو ليس زوجا لي ولم يعقد علي. جاء بشاهدين أنها زوجة، فماذا قالت؟ قالت يا أمير المؤمنين أنا لا أخالفك إن رضيت أن تكون هذا الرجل زوجا لأعقد لي عليه، يعني إن كان ولا بد عندك شهود وأنت أمير المؤمنين اعقد لي عليه عند ذلك أحل له. فيأتي في هذا الشاهد الله أعلم يعني بصحته شاهداك زوجاك، فهل هذا صحيح؟ هي تقول ماذا؟ لم يعقد علي. قول الشهود يحتمل أن يكون هذا باطل أم لا؟ يحتمل. هي ماذا تقول؟ إن كان هذا حق يعني رأي كل أغلب الفقهاء ما عدا من يعتقد أن هذا الأمر صحيح، إن كان هذا لابد منه فعلى القاضي هنا أن يعقد عليها لأن يعقد لها على هذا الرجل، وعند ذلك يكون لقاؤه معها لقاء صحيحا جازما لا خلاف فيه. فيقولون أنه قال لها شاهداك زوجاك، بالنسبة إليها هي لا تعتقد أنه زوج، فهل تسلم نفسها لهذا الرجل؟ يقول الشيخ بل يلزمها ماذا؟ الهرب، بل والقتل، يعني تقتله لأنه معتد عليها ومعتد على عرضها، والقتل إن قدرت عليه كالصائل، مثل إنسان اعتدى عليك يعني صرخت فيه إذا هرب مشير ما رفع ترفع، حتى ولو وصل الأمر إلى القتل فهذا جائز من أجل ألا يعتدي على عرضه، والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة، فإن كرهت فلا إثم. وهي أحسن، أكرهت عندكم، فإن أكرهت أحسن، فإن أكرهت يعني أكرهت مثلا عند ذلك لا إثم عليها، لأن هذا الإنسان يعني بحيث كيف أكرهت، يعني يتصور الإكراه بأنها تربط حتى لا يبقى لها أي حركة على الإطلاق. قال والقضاء على كلام جديد، والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة لله تعالى. يعني الآن قد يرفع الأمر إلى القاضي، وهذا الأمر إلى القاضي عندما يرفع نريد الذي نريد أن نقضي عليه الآن ونطالب ليس موجود في مجلس الحكم، هل يجوز أن نحكم غيابيا عليه؟ هذا القضاء على غائب إذا توفرت الأدلة جائز، جائز. هو إذا أراد أن يراجع فليراجع القاضي، يعني هو يتهرب من القاضي، طلب منه أن يحضر إلى مجلس القضاء فلم يحضر. هل لنا في هذه المسألة أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى على غائب؟ نعم، جاءت هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، فعند بعد أن أسلمت وكذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة يا رسول الله، هذا امرأة تشتكي على زوجها وزوجها ليس موجودا في مجلس الحكم، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطينا ما يكفينا يعني لي ولأولادي من النفقة، انظر كان سيدا في قومه ومع هذا هكذا تصفه زوجه، وهذا الوصف بقي إلى يومنا هذا الناس يتكلمون فيه. وتكلمت وهل يجوز أن تستغيب المرأة زوجها؟ قال إذا كان من أجل القضاء، من أجل فصل الخصومة، من أجل الحقوق، هذا من أجل الاستفتاء، هذا ممكن. إن أبا سفيان رجل شحيح، قال ولا يعطينا مثلا ما يكفينا. قال عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان أن يدفع المال سواء علم أو لم يعلم؟ يعني هل يجوز أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم؟ بمعنى لو سرقت من ماله هل يعتبر سرقة؟ لمن؟ لأولاده، لكن بالمعروف ليس بالزيادة، يعني النفقة الواجبة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمة خذي قضاء، ما قال لها لو كان الأمر مسألة فتوى لك مثلا إذا أحببت أن تأخذي تأخذي مثلا لك أن تأخذي شيئا لا بأس عليك. سيدنا عمر رفع إليه أمر لرجل، هذا الرجل يعني أفلس، فوقف سيدنا عمر في المسجد وخطب في خطبة الجمعة وقال من كان له على الأسيفع، هذا الرجل نعم، دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، نجمع كل المال. ولم يكن الأسيفع حاضرا فجمع ماله، وبعد ذلك قسم، نادى لكل الغرماء من له مال، فمثلا لو بلغ المال لنفترض الديون بلغت 100 والمال بلغ 80، الذي له 10 يأخذ 8، الذي له 5 يأخذ 4 نفس النسبة، الذي له 20 يأخذ 16، وهكذا. إذن والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس، غائب بتوار متوري باختفاء، ربما لخوف لسبب، أحيانا يعني متغلب متعزز إلى غير لسبب من الأسباب، جائز نعم في غير عقوبة لله تعالى. أما إذا كان العقوبة لله سبحانه وتعالى فالعقوبة قد يكون العقوبة زنا مثلا، وهو بعد اعترافه بعد ذلك يقول كنت أحسب النظر زنا، العين تزني وزناها النظر، كنت أحسب مثلا اللمس زنا، كنت أحسب التقبيل زنا، إلى غير ذلك، يحتمل هذا. لذلك عقوبات الله تبارك وتعالى يعني هذه مبنية على المسامحة، بين العلاقة ما بين الله وما بين إدرأوا الحدود بالشبهات، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولذلك مسائل حتى لو بدأنا بالرجم على زان ثم بعد ذلك يعني قال أنا ما زنيت لكن فحسبت أن هذا الأمر زنا لكن بالفعل ما فعلت هذا فسحب إقراره، نتوقف عن الرمي؟ نتوقف، لأننا أخذناه بكلامه ونصدقه بأي شيء؟ بكلامه أيضا. إن كان لمدع حجة ولم يقل هو أي الغائب مقر بالحق بل ادعى جحوده، طبعا إذا قدم المدعي عليه حجة ولم يقل مثلا إن الغائب مقر بهذا الحق، بل ماذا قال؟ لي على فلان حق وهو يجحد هذا الحق، وينبغي عليه أيضا أن يسلم هذا الحق الآن، عند ذلك رفع الأمر إلى القاضي. لذلك لو كان مقر هل يحتاج الرفع إلى القاضي؟ أنا أقول لي عند زيد 1000، زيد يقول حق لك عندي 1000، ما حتحتاج إلى قاضي هذه. أما لي عند فلان 1000، زيد ماذا قال؟ لا كذب هذا ليس لي، ينبغي تسليمه الآن، قال لا ليس بيني وبينه شيء ولا يوجد أي علاقة على الإطلاق، هذا في جحود، وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك. فإن قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الآخر، لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها، إذ لا فائدة فيها مع الإقرار. يعني أن يأتي واحد فيقول أنت لك على فلان دين مثلا، فيقول نعم، قال أنا فقط جئت أمام القاضي من أجل أن يكتب القاضي وأن يثبت هذا. أنت عندما فعلت الدين هل فعلت الوثيقة؟ يعني بعد 2-3 سنين أراد ماذا أن يفعل؟ أن يفعل سندات ويفعل كذا أمام القاضي، ما دام مقرا عند ذلك أريد أن يكتب لي بذلك. هذه الحجج التي يريدها أن يكتب استظهارا للحق مخافة أن ينكر، هو الآن مقر، هو لا ينكر، من أجل أن يكتب إلى قاضي البلد، لماذا لا يسمع القاضي حجته؟ لأن لا فائدة من هذه الحجة، لأنه غير ممتنع. الآن يقول أنا مقر، وأقل الدرجات بالإقرار يأتي الإنسان بشهود عليه عند ذلك، فيشهدون أمام القاضي مرة ثانية بأي شيء؟ بإقراره، ما هو يقر أمامه فيشهدون بإقراره، فلا حاجة لسماع هذه القضية، إذ لا فائدة فيها مع الإقرار. نعم لو كان للغائب مال حاضر، مال حضر وأقام البينة على دينه، لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه، فتسمع وإن قال هو مقر، وتسمع أيضا إن أطلق. يعني قال أنا لي دين على فلان، قال فلان إذا كان حاضرا نعم، وإن كان غائبا توجد بينة على أن هذا الدين قائم، حضر مال للغائب والآن يريدون القسمة في هذا المال، فبدل أن هذا باعتباره مقر، يا سيدي القاضي أنا أريد أن تقسم لي حصتي من هذا المال وهو دين يقر به، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، إن كان حاضرا فهو مقر، وإن كان غائبا عند ذلك فهذه بينة تثبت أن لي هذا المال. عند ذلك يسمع القاضي الدعوة أم لا يسمعها؟ قال: ووجب إن كانت الدعوة بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء، كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه تحليفه ووجب، يعني أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا. ووجب إن كانت الدعوة بدين. الآن قد يكون مثلا دين سابق ما بين شخصين، أو عين، العين سيارة تسمى عين، آلة تسمى عين، بيت يسمى عين، أي شيء، أي قطعة، أي آلة، كذا، كل ذلك. قال: بدين أو عين أو بصحة عقد. الدعوة أن هذا العقد مثلا كالعقود التي نريد الآن تثبيتها كما بدأنا بالكلام، عندنا عقد، هذا العقد نريد أن نسجله لدى، ما دام ورقة لا قيمة له، لكن عندما يسجل في جهة رسمية عند ذلك صارت له القيمة. أو بصحة عقد أو إبراء، واحد كان له دين عند إنسان آخر فقال سامحتك، كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه. نعم، قال له: أنا لي دين على فلان، على زيد، وزيد له علي دين، هذه 1000 وهذه 1000، طالبني أحمد مثلا 1000 علي، فقلت: هل تقبل أن أحولك على زيد فلي عنده 1000؟ قال: نعم. فقبل الحوالة، هذا اسمه، أنا اسمي محيل وهو اسمه طبعا، والأخ زيد اسمه محال عليه، وهذا الشخص أحمد اسمه محتال. طبعا هذا مر معنا في باب الحوالة، حولناه عليه، فهل عندما ذهب إليه فقال: أعطني 1000 الذي لك على الشيخ مثلا، من أجل ماذا؟ لأن لي أنا علي 1000 وقد أحالني عليه. قال: إذا كان قد أحالك علي فهو أبرأني، يعني مجرد ما قال واحد للآخر سامحته خلاص سقط الدين، فهل يصح الحوالة به؟ كيف سقط وكيف تحيل به؟ هذا معنى أو إبراء، كأن أحال على الغائب على مدين له وهو زيد حاضر فادعى إبراءه تحليفه، أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا. يعني عند ذلك نقول له: الآن إن كنت تدعي دعوى، أو كنت مثلا تريد أن تصحح العقد أو الإبراء، الآن احلف لنا أنه أبرأك، احلف لنا أن هذا العقد صحيح، إلى غير ذلك. هذا اليمين ماذا يسمى؟ يمين استظهار الحق. مرة حدث عندنا أن أحد تجار البناء عمر بناء عندنا هنا، وبعد أن عمر البناء مات مثلا هو، فترك بنتا قاصرة، كل أهل البيت يقولون إن كل السكان دفعوا، لكن كانت هذه العملية قبل عملية مثلا الطابو لنفترض تسجيل، قال كل الورثة إننا قد استلمنا كامل هذه، يعني والدنا قبل أن يموت استلم كامل القيمة. لكن القاضي الآن ماذا عنده؟ عنده بنت قاصرة لا تستطيع أن ترفع دعوى، من الذي يتولاها؟ قاضي الأيتام. قاضي الأيتام صار يأتي إلى كل بيت من البيوت لا يسجل له هذه الحصة التي ترثها هذه البنت القاصرة حتى يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى استظهارا. ما معنى يمين هذا الاستظهار؟ نحن نقول دفعنا. طيب نحن مصدق وأهلها يقولون قبضوا، والأوراق تثبت على أنهم يعني تماما بريء الذمة، لكن السجل عند الدولة لا يدل على أنه بريء الذمة، يدل على أن هذه البنت ورثت حصة من أبيها، لكن هذه الحصة مباعة. طيب أقر كل الشهود وكل المدعين أنه لا توجد حصة أصلا. قال قاضي الأيتام: إذن لابد أن تحلفوا يمينا. هذا اليمين يسمى بيمين الاستظهار. فحلف كل منا يمينا على أنه دافع كل قيمة العقار الذي اشتراه ولم يبقى في ذمته أي شيء. إذن عند ذلك ماذا فعلنا؟ أثبتنا على أن هذا العقار لم يكن ملكا للميت حين وفاته، بل كان مباعا ولا علاقة له. إذن لا توجد علاقة إرثية أصلا في هذا العقار. عند ذلك أقر القاضي عنها أن والدها قد قبض قبل الوفاة ولا علاقة للإرث فيه. هذا معنى يمين استظهار. يعني انظر القاضي كم يراعي من؟ راعى اليتيم، راعى صاحب الحق، راعى أنا. هذا أحمد عندما احتال على زيد، عندما أحيل على زيد الأصل أخذ من أحيل على مليء فليحتى، لكن عندما قال له زيد: أخي أنا أبرأني، الذي أرسلك أبرأني، احلف يمين أنه أبرأك، وعند ذلك تخرج أنت من هذه القضية. قال: تحليفه بعد إقامة بينة أن الحق في الصورة الأولى ثابت في ذمته إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه، لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه، ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي، وأنه لا يعلم في شهوده قادحا كفسق وعداوة. إذن كما بين الحق تماما وله تحليفه بعد بينة أن الحق في ذمته إلى الآن قائم، عند ذلك لأنه لو حضر من هذا الغائب المتوري عن المجلس لربما ادعى عند ذلك أنه يوجد براءة مثلا، فيقول إن الحق يلزمه ويبقى وعليه أن يسلمه هذا الماء، وأن هؤلاء الشهود شهود عدول ليس فيهم قادح ولا كاذب ولا فاسق ولا قرابة ولا عداوة ولا شيء. قال شيخنا في شرح المنهاج: وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي في الدعوى بعين، بل يحلف فيها على ما يليق بها، وكذا نحو الإبراء. أما لو كان الغائب متواريا بعيدا أو متعززا فيقضى عليهما بلا يمين لتقصيرهما، قدم المدعي البينة. وهذا الإنسان عند ذلك بعد أن قدمت البينة تماما قام القاضي فطالب الحضور ممن؟ من المدعى عليه، مرة مرتين ثلاثا أرسله إلى غير ذلك، لم يحضر هذا متوريا متعززا بعيدا، يقضى عليهما بلا يمين لتقصيرهم. قال بعضهم: لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب. قال له: أنا أرسلت وكيلا، إذن هل يسمى غائب؟ محامي تبعه مثلا الآن موجود، هل يسمى غائب؟ لا، كأنه حاضر تمام ولم يجب يمين. كما لو ادعى شخص على نحو صبي لا ولي له وميت ليس له وارث خاص حاضر، فإنه يحلف لما مر. يعني كذلك ادعى على نحو صبي لا ولي له، هنا مشكلة، هذا الصبي لو كان له ولي ينوب، أما هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. كذلك الحكم في مسألة المجنون، أما لو كان له ولي عند ذلك إنما الدعوة تكون على الولي، وميت ليس له وارث. نعم، طبعا ما في ميت ليس له وارث، لأنه الوارث إذا لم يكن من الأشخاص مين بيورث المال العام من المسلمين؟ نعم، ليس له وارث يعني خاص حاضر، فإنه يحلف لما مر. أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في وجوب التحليف طلبه. إذا طلب ولي الصبي أو وارث الميت مثلا قال أنا لي على هذا الميت كيت، أقول له الورثة عند ذلك احلف ونحن نعطيك هذا في علاقة بينك وبيننا ونحن لا نعلمها، وأنت تقدم بينة عند القاضي، فإذا حلفت على هذه البينة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نحن لا نستطيع أن نقدم يمينا وننكر ذلك، وأنت عندك بينة والبينة مقدمة على اليمين، عند ذلك تحلف وتأخذ مالك. فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم، إن لم عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها. يعني القاضي له الحق أن يقول له ترى إذا حلف يمينا عند ذلك يسقط هذا الحق مثلا، أو يثبت هذا الحق، يعني يعرفه القاضي، والقاضي يبقى ساكت يقول له إذا أردت قبل أن تدفع تلزمه بيمين، لك عليه يمين، عند ذلك احلف هذا اليمين بتعريف من القاضي. ثم قال الشيخ فرعون والحمد لله.